في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اول ما بدأ بالوحي انه يرى رؤيا في المنام فتاتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذا الرؤيا. واول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الاول، فبقي سته اشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيب مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون يقرا، والمدة بين ربيع الأول ورمضان كم؟ 6 شهور، وزمن الوحي 23 سنة. ولهذا جاء الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلق، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهل. رأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يطلب هذا الغار الذي في جبل الصفا، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه إنسان قوي إلا بمشقة. فكان يصعد عليه الصلاة والسلام ويتحنث ويتعبد الله عز وجل فيما فتح الله عليه الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه جار أخ له يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود بمثلها من أهله ويرجع ويتحمل إلى دوره إلى أن نزل عليه وحي وغفر على الأرض. أتاه جبريل وأمره أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني يكفي من ذوي القراءة، وليس المراد بالمعصية يعني جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أوليا، كما قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في فطرته. وقد أشار الله إلى هذه بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المسلمين. قال له معنى بقارئ، فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان خمسة مثلا. فرجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فؤاده خوف الفجع، حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي والتلائي موجود في أول صحيح البخاري من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قول باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، كلها إعانة، يستعين بها الإنسان، ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوءه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها عز. باسم ربك الذي خلق إلى آخره، وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام الوجودية وتصرف وتدبير الأمور وابتداء الرسالة. فلهذا قال باسم ربك، إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة وربكم كذلك ربوبية الخلق. الذي خلق خلق أي شيء؟ خلق كل شيء كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال خلق وحدث المفعول إشارة للعلوم، لأن حتى المفعول يفيد العلوم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عام، فهو خالق كل شيء إلا واحد. ثم قال خلق الإنسان من علق، فنقص وخص خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا للإنسان، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق جنب أو اسم جنب علقة، اسم جنب علقة كشجر اسم جنب شجر. فما هو العلق؟ العلق هو عبارة عن جودة حمراء من الدم طيب. وهذا المنشأ الذي في الحياة، لأن الإنسان دم لو تفرغ من الدم دخل. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء جاف، وفي آية أخرى من ماء معين. في هذه الآية من علق. هل في هذا التناقض؟ لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا. إن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا، لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر. فخلقه من تراب يعني خلقه من تراب، يعني أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان إيش؟ طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسلولا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع المصلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق، هذا ابتداء الخلق المتعلق بهذا. الخلق الآخر من بنين، أول من أنشأهم، أول من شأهم من النطفة وهي الماء المهين وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما، ثم تتحول شيئا فشيئا، وفي تمام 40 تنقلب بالتطور الكبير حتى تكون لنا علقة، ثم تبدأ بالنمو وتكون وتطور شيئا فشيئا، فإذا تم 80 يوما انتقل وصلت إلى نطق قطعة من اللحم تقدم ما ينبغي في الإسلام، وتبقى في ذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأصنام فينفخ فيه الروح فتدخل الروح في جسده بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كلها وحقيقتها ومادتها، ما نسمي به مادة الجسد، عرفنا من الاثنين أصل من التراب ثم في أرحام الإنسان من النطفة، لكن الروح ما نعرف، ما نعرف من أي جوف ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من الله وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نمائه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ في الروح يكون هذا الجنين يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما يقل في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفير ولا صلاة هذا ولا شيء، وبعد أن يتم له أقول إذا سقط قبل 4 أشهر، إذا سقط قبل 4 أشهر يقل في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفير ولا صلاة عليه ولا يبعث، لا يبعث لأنه نزل على الإنسان. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقام، لأنه صار إنسانا، ويسمى أيضا يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى بالاسم ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست تعقيب العقيقة عن من بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال هذا جميل يتطور حتى يكون بشرا، ثم يحسن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان 4 وجوه، أن للإنسان 4 وجوه، الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، الثالثة في البرزخ، والرابعة في الجنة وهي من الجنة. الذي خلق الإنسان من علق، سكنت العلق اسم الجمع علقة، وهي نوجة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون من مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ بسهولة، لكن هل هي توفيق أو هي تأثير؟ الصحيح أنها تأثير، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علمنا بالقلم بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتني الشرع عليه، لأن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب ويحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعاده الله مرة ثانية، ويأتي إن شاء الله يستطيع الكلام على هذه الآية، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نقل عنك فتوى في جواز نظام الادخار شركة حرام، علما أن هذا النظام يعني يحدد نسبة الربح في بداية العام، فما هو قولك؟ يعني المضي عام يضمن لك 5%، وإذا كانت 10 سنوات يضمن لك 100% الفائدة، ما قولك في الكلام هذا؟ قوة أحسن أن سألت عما ينسب إلينا، لأنه ينسب إلينا وإلى غيرنا من العلماء أشياء كثيرة ما نسبها. لكن بعض الناس إذا راق له الشيء وأحب أن يقبله الناس جعله جعل من ثناوي العلماء لأجل أن ينصح، وإلا كتبنا جوابا على هذا الخط لأن ذلك لا يصح، لأنه ريبا واضح. وقالوا إن هذا من ذلك التشهير، قلنا لهم التشهير يقول غير هذا. التشهير يقال مثلا لمن ضرب في شيء من الأشياء لك نسبة يزداد بها راتبه أو يعطى مكافأة مقطوعة على تفوقه، أما نسبة هذا الطريق فلا يزداد ولكنها ما يسأل من إذا أخذ لا كل الذي أثار أن يسألك ويقول لا صحة لذلك ونرى أنها لا. وهذه الشركات التي تعمل هذا العمل هي تربح لأنها تأخذ الدراهم من الناس وتجعلها في البنوك الربوية وتربح ربح عظيم، ولا هي ناقص رحمة الناس ولا الإحسان. لكن تعرف من أين تدخل الكتب من هذه الأفكار إلى جراس لأن أي طيب نعم فضيلة الشيخ حسن الله عليك، ما حكم قصد مدى أطفال في الزيارة وما حكم زيارتها إذا كان واحد قصد الشمال ثم هو راجع مر عليها مرة؟ نعم، أما المرور عليها فقد مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه أسرع وقنع رأسه وأسفل، وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المحببين إلا أن تكونوا باقين خشية أن يصيبكم ما أصابه، فإن لم تكونوا باقين فلا تدخلوا عليهم. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن للتفرد واليسر، بل للاعتبار الذي يصحبه الإنسان، وإلا فهو بسلامة اتركه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابه ليس مراد العذاب العام، لأن هذه الأمة الحمد لله لن تعذب بالسبب العام، لكن أن يصيبكم ما أصابه من قسوة القلب والإعراض والتولي عن الدين. المهم وحكمة ذلك أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يقع في نفوسهم تعويض هؤلاء بما يرون من إحسان الله وشدته وقوته، وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن فإنه على خطر عرفت، فصار أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يعني بعض الناس في شك يقول كيف هذه الأمة لن تعذب بعذاب عام، نقول قسوة القلب والإعراض عن الشريعة. نعم. فضيلة الشيخ، أخذت نفسي من بيت الصفوف كلها منها، وبعدين لما انتهيت من الصلاة المنزل عيد الصلاة، صليت خلف الصفوف وحدي. إذا جاء الإنسان ووجد الصفوف تامة فليصلي خلف الصف وحده. عمي ولا إعادة، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والمسألة أحطنا علما بأن فيها ثلاثة أقوال العلماء. القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولو كان له مكان في الصفوف التي أمامه، وأن دخول الصف على سبيل لا على سبيل الوجود، وهذا مذهب أكثر الأمة الإسلامية، مذهب أكثر الأمة الإسلامية، لأنه مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، لأن نصف مذهب الإمام أحمد مع الذين يجيزون الصف خلف الصف ولو كان له مكان. عرفت؟ طيب. القول الثاني أن من صلى منفردا خلف الصف ولو لم يجد مكانا فصلاته تصح. وإذا قابلت بين قولين وجدت أن هذا في غاية من الشدة وهذا في أثناء من السور. القول الثالث الوقت أنك إذا وجدت الصف تاما فصلت وحده، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم وأنا ليس من استطاعتم. فإذا قال الإنسان لك استطاعت اجذب واحدا كل هذا لا يجوز، لأن جذب الواحد فيه ارتجاء الحركة وفيه تشويش على بقية المصلين وفيه قطع للصف. أما كونه ارتجاء على هذا الذي جذب فلأنك تنقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وتشوش عليه الصلاة أيضا لأن لا يجب من يجب من الجدل. وأما كونه تشويش على المصلين فلأن هذا الصف سوف يتقارب كل من سيجد فيكون حركة لا داعي له من أجل رأس الصف في هذا الصف. وأما كونه قطع الصف واضح. قال قائل يستطيع هذا أن يتقدم ويقف مع الإمام، كل هذا من غلط، لأنه إذا تقدم فسوف يؤذي المصلين الذين أمامه حيث يتخللوا. وإذا كان المسجد فيه 20 صفا كم يتقدم؟ نعم 20 صفا فيؤذيه. ثم إذا تقدم ووقف مع الإمام وجاء آخر بعده دقيقة أو دقيقتين ماذا نقول؟ اذهب مع الإمام، صار عند الإمام اثنان وبعد دقيقة أو دقيقتين جاء الثالث، نقول مع الإمام. وإذا بالإمام صف ثاني، لكن لو وقف هو بالصف وجاء أحد صار صف، وإن لم يأتي أحد فكونه مع الجماعة في الأفعال وإن لم يكن معهم في الصف خير من كونه ليس معهم لا في الصف ولا في الأفعال. فلهذا هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، على أنه متى وجد الإنسان الصفوف تاما أمامه فليدخل مع الإمام ولو صلى وحده وصلاته صحيحة. لكن إن كنت أعدت الصلاة بناء على كلام الإمام فعلى خير، تكون الصلاة الثانية نافلة إن كانت الأولى صحيحة، أو تكون صحيحة والأولى نافلة إن كانت الأولى غير صحيحة. غير صحيحة يعني فرع، ولكن القول الرابع عرفت أنك إذا جئت والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منفردا. الشيخ بارك الله فيكم، يوجد عندنا في مثل هذه الأيام يمكنك سنويا أن تقيل الصلاة عندكم ليش ما نبي في كينيا في كينيا بل أو تكون صحيحة والأولى نافلة إن كانت الأولى غير صحيحة. غير صحيحة يعني فرضا، ولكن القول الرابع عرفت أنك إذا جئت والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منفردا. الشيخ بارك الله فيكم، يوجد عندنا في مثل هذه الأيام سنويا إذن عندكم ليش ما نبي في كينيا في كينيا بل لأن ما عندنا كما هي معلوم أن الآن ما الذي يوجد عندكم؟ يوجد الفعل يفعلون في سنة في كل سنة، مثلا النصارى يحتفلون بعيد عيد الميلاد عيسى في كل سنة. الآن المسلمون جعلوا هناك عادة يجتمعون لمدة 3 أيام يذبحون ويسوون المحاضرات فيما بينهم، وقالوا بدلا أولادنا وجماعتنا يمشون على النصارى نجمعهم في مكان ونؤكلهم. ما حكم هذه الذبيحة؟ هل يعتبر يعني مشابهة للكفار؟ وهناك ما يتبادلون فيما بينهم من الهدايا هذا النصارى، هل فيها شيء؟ فيها شيء، ما هو الشيء الأول مداهنة هؤلاء النصارى لإقامة عيد في الإسلام كعيد، وهذا يعني أنه قد رضوا بهذا العيد من النصارى، والرضا بعيد النصارى يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: إن لم يكن كفرا فهو محرم قطعا. رضا بشعائر الكفر مهم، هذا حرام ولا يجوز. أما الشيء الثاني فلأننا إذا قمنا مثل هذا فإن الناس الصغار سيعتقدون أننا عيدنا فما عيد هؤلاء، ولا يعرفون أن مراد أهليهم أن ينشغلوا بهذا عن أعياد الكفار، وستذهب الغيرة من قلوبهم بناء على هذا الظن الذي ظنوه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أبدا احداث عيد مضاهاة لهؤلاء النصارى، ولكن من الممكن أن يدرسوا أولادهم أن هذا ليس عيدا لنا، هذا عيد للكفار وليس لنا عيدا. وأما تبادل الهدايا فهذا موضع نظر وموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بأس أن نقبل هديتهم إذا أهدوا إلينا في هذا اليوم، ومنهم من يقول لا، لأن قبول هديتنا يشعرهم بأننا راضون بفعلهم وأعيادهم. ولا شك أن السلامة أكثر، أي أن لا يقبل هديتهم في هذه المناسبة، فإنه أسلم لدينه وعرضه. الذبيحة لم يذبحها لغير الله، إنما ذبحوها لله، لكنها ذبيحة بدعية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشيخ إذا صام الإنسان يوما أرغى صوتك اسمع الناس، إذا أراد أن يصوم يوم نعم وفي منطقة اليوم أراد أن يصوم فقال إذا من قبيل المصطفى إذا يعني إذا يأتي بطعام الذي لم يجد لم يصف في يعني طلب الطعام أو يجد الطعام، فقال إذا من المصطفى لا تعيد من المصطفى، هل الصوم فرض أو نفل؟ نعم صيام النفل لا يلزم إكماله، إن شاء الإنسان أفضل، لكنه لا ينبغي أن يفطر إلا بفتح، لأن الإنسان إذا شرع في طاعة الله عز وجل فإنه لا ينبغي العدول عنه إلا إذا كان يقصر شرعي يقصر يعني يقصر، مثل أن يقدم إلى الإنسان ولا يرون إكرامهم إلا بأخيه معهم أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فهنا الفطرة أو يدعو الإنسان إلى وليمة ويرى هذا الداعي أنه لا تطيب نفسه حتى يقصر هذا الصائم فالأكل أفضل، وأما بدون سبب فلا ينبغي أن يفطر، وإن أفطر فلا حرج عليه. أما إذا نوى الإفطار نوى الإفطار لكن ذهب ليتناول الطعام فإنه يكون مفطرا سواء وجد الطعام فأكله أم لم يجد، لكن إن لم يجد ونوى استئناف الصوم، ونحن نتكلم على أن الصوم نفل فإن له ذلك، لكنه لا يثاب على هذا اليوم إلا من النية الثانية، فإذا نوى في نصف النهار فليس له إلا أجر نصف فقط، هذا إذا كان نوى الفطر لكن ذهب ليأكل. أما إذا قال سأذهب إلى المطعم إن وجدت شيئا أفطرت وإلا فأنا على قيام، هذا لا ينقطع صومه حتى يجد ما يأكله فيفطر. نعم شيخ أحسن الله لك، كلمة معنى الأمي الأمي نعم الذي لا يعرف الذي لا يقرأ ولا يفطر، نعم هل تأتي على غير هذا المعنى في قوله تعالى نعم الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يفطر، لكنه عند الفقهاء الأمي من لا يحسن فعله، حتى لو كان يقرأ ويكتب ولا يكون فاتحة وأمه. لكنه في الأصل في اللغة العربية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، يعني كأنه مولود للأم، مولود اليوم خارج الأم. وأما هو الذي بعث مني رسولا فهو رسول بعد أن بعث. الأميين يعني بذلك العرب، العرب عموما، العرب لا يعرفون الكتاب ولا قراءة. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، كيف سؤال يدور حول من بذر بذر وثقافة أن الطير يأكله، يضرب الطير يضرب الطير ويترك البذر، يعني أن رجلا بذر بذرا تسلطت عليه السنة، ثقافة بالنسبة فقه من الفصلت عليه السنة. هل يجوز أن يقضى الطيور؟ الجواب نعم، يجوز أن يقضى الطيور لذهب أداه، وكل شيء مؤذي ولا يندفع إلا بقتله فليس قتله، سواء طيور أو غيره. حتى الآدمي لو صال على آدمي آخر ليقتله أو يأخذ ماله أو يأخذ عرضه ولم يندفع إلا بقتله فله قتله. فإن قال قائل ما هو الدليل في مسجد الآدمي؟ الدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يطلب مالي؟ قال لا تطلب مالي. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لكن بشرط أن لا يندفع إلا بالقتل. أما إذا كان يندفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله. كان مثلا أنت نشيط قوي أقوى منه تستطيع أن تمسك به وتأسره وتستمع من شره، لا يجوز لك أن تقتله، لأن يدفع بالأسهل فالأسهل. مثل الميت اللي مات وظاهر القبر، هذا في ناس يفقون وجهه، في ناس يفقون وجهه، في ناس يرفعون ايديهم وما يذوقون يدعون له، في ناس يفقون. اما من جهه كشف وجه الميت اذا وضع في اللحم فقد ورد عن بعض السلف فمن فعله فلا باس، لكنه يفسد الوجه الذي يلي الارض، ما هو كل الوجه، يعني يجعل خده على الارض. وان ومن السلف من لا يفعل، فالأمر فيها دواء. وأما الدعاء له بعد الدفن فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التكفير فإنه الآن يشفى، فمن رفع يديه عند الاستغفار له فلا حرج عليه، ومن لم يرفع وقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم تبيت اللهم تبيت اللهم تبيت وينفع، لأن الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التكليف فقط. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله ثلاثا، ويستغفر ثلاثا من الميت ويسأل الله التكليف ثلاثا ثم ينفع. قدرة الشيخ ينتشر عند كثير من النساء أنه قبل ولادتها إن كان بيوم أو يومين بناسب الدم تترك الصلاة، هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح أن تعيد الصلاة؟ يقول العلماء رحمهم الله أن النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة، النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، فإذا حسب الطلق بدأ يخرج الدم معها فهو حدث وهو نفاس ولو كان قبل خروج الولد بيومين أو ثلاثة. في عمي من سنة وثلاثة سنة ثم انطلق وقع في الأرض من ثلاثة، كان يسكن وبنى في البيت. المهم هذا البيت كان في المنطقه من الاسلام. ويسكن هذا البيت الان زوجته وابن له وابن. وله ابناء وبنات كثيرين ورث كثيره. هل يلزم من قطع هذه الارض والبيت ان تتنازع بقيه الورثه من هؤلاء؟ لمن؟ للزوجة ابن البيت او ايضا اذا احد الورثه سدد البنك هل يصير البيت ملكا له؟ لا يلزم الورثه ان يتنازل بعضهم لبعض الا باختيار منه. واما من سدد دين البنك فانه يثبت له على بقيه الورثه ما يناله من التسديد حتى الميت وليس له. ولا أحد ما يتكلم بذلك الأمر نفسه لهم إن تنازل بعضهم عن بعض يجب أن يجب لا بد من جمع الورث كله. الله شكرا للشباب عندما يرمون وضع يعني مسجلات مدروسة وهي مثل مشغول القرآن مسجلات عندنا هنا في المصحف الكتاب ما صحة الكتاب هذا؟ ليش يرمون؟ مثلا يعني ما شفت انه يقرا لا يقرا فما يعني معنى لا ياتي النوم لو هو اسمه قراءة. اي نعم راح يطلب العلم واخذ اولاده ومكث في مدينه ما يدري كم مكث كان سنتين ثلاثه هذا صالح ويقصر لكنه هل هو عازم على الرجوع؟ اي نعم ولا الاصل الاقامه لا عازم على الرجوع ما يدري في كثير على السنوات واهله وحكم المسافر على ما نرى نحن انه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قلد الوقت فحكم المسافر اذا كان حكم المسافر فالرجل يلزمه ان يصلي مع جماعه لكن إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر والنساء لهن أن يقصر. أما الجمع فالأفضل أن لا تجمع النساء لأن الجمع لا ليس بالسنة إلا عند الحاجة إليه عند رجوع الزيارة. نعم عند رجوع الزيارة عند إيش؟ عند رجوع المنطقة الزيارة. نعم الزيارة عند رجوع لا عند رجوع من الوطن لا لا يقصر الزيارة الرجوع ولو كان لأنهم لا زالوا مستوطنين هنا في رحنا في كل يوم كل مرات نعم وكان الله عليك أحمد في بعض الناس في صلاة الفرض يكون يدين بعد الدعاء مرة الدعاء بعد الصلاة ليس بالمسلمين لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله إلا بحال واحدة وهي صلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو فجعل الدعاء بعد صلاة ركعتين أما ما سواها من الصلوات فليس من السنة أن يدعو سواء رفع يديه أم لم يرفع وسواء في الفريضة أو في النافلة لأن الله أمر بذكره بعد انتهاء الصلاة وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإنما يقال للإنسان إذا كنت تريد أن تسأل الله شيئا تدعو الله قبل أن تسلم لوجهين الوجه الأول أن هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال التشهد إذا فرغ فليتخير من الدعاء ما شاء وثانيا أنك إذا كنت في الصلاة فإنك تنازل ربك إذا سلمت مكافي من أجاب، فهل الأفضل أن تسأل الله في حال من أجاب سيئة أو بعد الفراق من أجاب؟ الجواب الأول، تدعو الله وأنت تناجي ربك. وأما قول المصلي بعد فراغك من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فهذا دعاء لكنه متعلق بالصلاة، لأن استغفار الإنسان ثلاث مرات بعد انتهاء من الصلاة ترقيع للخلل الواقع في الصلاة، فهو من تكميل الصلاة. تأخر ربع ساعة، وقد تورط الساعة ويتقدم، وقد توهم ينظر إليها بسرعة، والآن مثلا على 12 فيظنها 12 و 11، وقد سمعنا من أذن وفي أثناء الأذان سمعنا الناس يقولون له للمقرفون ترى ذلك الساعة، ذلك الساعة هم الأحياد. فأكبر لهم أن إذا يشيخي أخصون الصلاة لا تيحرم يشيخ على النساء أخيرا مبارك الله منك أوقات الصلاة بسم الله واحد الظهر من وقتها من دخول وقت الظهر إلى دخول وقتها، والعصر من دخول الوقت إلى اصرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، والعشاء من مغيب الشمس الأحمر إلى مصر، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. واحد. أيها الشيخ أحسن الله إليك، في بعض المناطق حضرت دفن الجنازة ووجدت يضعون الثوب عن يمين الجنازة ويسارها من فوق، فما حكم هذا العمل؟ يعني لا أن أرجو أحضر ويخافون أن يمد على فإذا كانت العلفة هذه حاجة، أو تكون مثل فيها مياه أو البحر مثلا، المهم بحاجة لا بأس، ولغير حاجة في إضاعة ماء، لأن اللبن الذي يوضع عليه مي على ثني جميع قبر وثالث ثم يأتي قبرا آخر أو قبرين ففي إضاعة ماء. لا ما نقول يا استاذ في ترك واحد. طبيب الشيخ، هل ورد رفع اليدين في الوتر؟ هذا رفع اليدين في الخنون ثابت عن عمر رضي الله عنه، وكذلك ايضا في روايه قنوت الرسول عليه الصلاه والسلام في الصاحب انه رفع يديه. رفع اليدين سنة، ومن ترك ذلك جهلا يعلم، ومن ترك ذلك اجتهادا لا ينفع. نعم. طيب الشيخ، إذا شخص سافر من أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلده وأقام في بلد بعيد عن بلده بنية الاستقرار ثم رجع إلى أهله زيارة، هل يعتبر نفسه مسافر؟ نعم. إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني، فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافر ما دام على نيته الأولى، والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وطنه الأول مكة، ولما فتح قطر وفي ذلك وفي حجة الوداع قطر. وإن كان في نفس هذا البلد بلده الأول زوجته وأولاده؟ نعم، حتى وإن كان زوجته وأولاده. قضية الشيخ، رجل أدرك الصلاة في التشهد الأخير قبل التسليم وقبل أن يكمل صلاته التي فاتت أحس بدخول أشخاص إلى المسجد فقطع صلاته وأنشأ جماعة جديدة، فهل هذا عمله مشروع أم لا في دين جزاك الله؟ نعم هذا جائز، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والأصل أنه ممنوع لأنه يعني دخل في فرض، لكن نظرا إلى أنه يريد قطع هذه العبادة لينتقل إلى نحو أحسن أجدر العلماء أن يقطع صلاته الغالب ليصليها جميعا ولو صعب الإمام. واستأنف لذلك بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن تصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا، فأعاد عليه قال صلي ها هنا، فأعاد عليه قال فشا، قال فهذا لما أذنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقل إلى الأقصى وقطع الرجل صلاته هذه انتقاله إلى الأقصى. رجل يشترى بضاعة خليل كبير وضع يعني فضل خليل كبار بعدين وضعها في صندوق أصغر منه وباع، هل هذا من التصديق؟ هل هو يقول أول الأخ صدر سؤاله بالسلام ونحن قلنا فيما سبق إن هذا ليس بسنة، السلام للقادم، أما الذي معه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في مكان السؤال لا يسلم الأول، لكن نظر إلى المجتهد أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما قادم إلى شيخ البعيد إلا كان جاء عندي من زمان عما يتعلق بسؤاله، فنقول إن كان هذا الرجل يوهم الناس أن هذه الصناديق قد اشتراها بعشرة مثل صندوق وهو قد اشترى الصندوق الصغير بعشرة ووزعه باثنين فيكون الصندوق الصغير بكم؟ خمسة، لكن هو يوهم الناس وربما يقول لهم إن ثمن الصندوق عشرة، فلا شك أن هذا حرام عليه، وأن للمشتري إذا علم بالحال أن يرد السلعة، وأما إذا كان لا يوهم الناس وليس مشهورا عند الناس أن الصندوق بعشرة صندوق الصغير فلا حرج عليه، لأنه يقول للمشتري هذا الصندوق بعشرة يريد أن تقول يأخذ وإلا تدع. فهمت؟ طيب والآن انتهى الوقت لأنه أذن، أعان الله وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي وجزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا. رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من لقاء الباب المفتوح والذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 14 من شهر شعبان عام 1445، نتفق بالكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق. نعم نعم أين؟ وش ممكن هاني؟ أين هاني؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعد وقال لأطعن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك فقد هم به، ولكنه نكص على عقبيه ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى،

يستدلون بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا نفرق من هذه العقيدة لا ينكر فيها. إيش؟ يقولون الشيخ في كلام الشيخ الإسلام أن من أول من فرق أن هذه مسائل العقيدة مسائل أصول لا يجوز الخلاف فيها وأن هذه مسائل فقه يجوز الخلاف فيها هم المعتزلة. هو الشيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم حدث بعد القرون الثلاثة، لأن هذا التقسيم يرد عليه أشياء هم مثلا يقول الصلاة في أصول ولا فروع، يقول إنها من الأصول من الفروع مع أنها أصل من أصل من أصل الأصول، ركن من أركان الإسلام العظمى. وما قاله الشيخ الإسلام هو الصحيح، لكن ما كلفنا فيه فهو نوعان عقدي وعمل، لا نقول أصل فرق، يقول شيء عقدي يعني يجب علينا اعتقاده وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملي وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره هذه عقدية. أما نقول أصول وفروع ما في دليل. نعم. يا الشيخ، رجل يحب قيام الليل وما يحفظ شيء من القرآن البسيط، فيصلي ست ركعات في الليل، يصلي ركعتين الأولى يقول والله واحد عشر مرات في الركعة، وفي ركعتين الثانية يضرب بالقلم عشر مرات وكل ركعة. نعم. وركعتين آخر ركعتين يضرب بالقلم نفس المرات. نتحاول الناس عن هذا، نصحنا قال أبدا أنا اليوم كنت أسوي هالشيء لي أنا محب الهاتف الورقية وقلت يا ودي أطول ما عندي إلا كل ركعتين. نعم. حاولنا فيه رفض قال لازم أجيب السؤال من الشيخ قلنا طيب. طيب هذا يكون في عمله شيء من إنكار لا ما ننكر عليه، لا ينكر على هذا الرجل الذي لا يعرف من القرآن إلا السورة الثلاث هذه مع الفاتحة ويكرر، لا حرج عليك في هذا. قلنا له اضرب الاولى قل والله واحد اضرب اضرب اضرب اضرب الوحيده مره حتى تنتهي، قل لا لا الاخرى قل والله واحد اضرب الثالثه خلي يقول اضرب لا بس ما هي ما. لكنه اذا كرر قل والله واحد عشر مرات فلا يكرر قل اعوذ برب الفلق عشر مرات، لان تكون ركعتين اطول من الاولى. لو في ركعتين الاولى كلها قل والله واحد ركعتين الاولى كلها قل والله واحد ركعتين الثانيه كلها قل اضرب. أنا فاهم، لكن قرأ في الركعة الأولى كم قرأ الإخلاص؟ عشر. والثاني قرأ الفلق؟ عشر. لا والله عشر. ركعتين قل والله. الركعة الأولى عشر مرات والثانية عشر مرات والثالثة. الثانية قل عشر مرات كل ست ركعات. أي يصلي ست ركعات. أنا ما بمعنى لأن الله قال اقرأ وما تيسر منه، لكن ما يعرف يقرأ من المصحف. لا أمي آمنة إيه. ما بمعنى. يا شيخ الله يحفظك، يمر بالإنسان يعني كثير من أهل المنكرات مثل يمر بالإنسان كثير من الناس يظهر عليهم بعض المنكرات مثل حلق اللحية وإسبال الإزار، هل يجب عليه الإنكار على كل إنسان مثلا صلى بجانبه أو في الشارع مع كثرة أصحاب هذه المنكرات؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تعرف أنه يعلم الحكم مثل الذين عاشوا عندنا يسمعون الخطباء ويسمعون الوعاظ يقولون هذا حرام ولا يجوز ولا يقفى على أحد، وقسم آخر جاهل مثل بعض الأجناب اللي يأتون من الخارج يظنون أن هذا لا بأس به لأنهم قد يرون علماءهم يفعلون هذا الشيء، فأما الثاني فلا بد من تنبيهه وتعليمه، وأما الأول وهو الذي تعرف أنه إنما فعل ذلك عن علم فهذا لازمك أن توقف كل واحد من الناس تقول تعالى حلق لك حرام، لكن أنت يسر لك جلسة معه أو مناسبة